بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 50 بعد 300 مع سورة النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وحياتنا وآخرتنا. سمي سورة النور لأن فيها آية النور، الله نور السماوات والأرض. ففي السورة ذكر النور، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. وجاء في هذه السورة ذكر العفة، لأن العفة نور القلب، وأن الفجور ظلام القلب. وعلى الإنسان أن ينور قلبه بالتوحيد الخالص، فالتوحيد الخالص أصل صلاح الإنسان في أموره كلها. فإذا حقق الإنسان التوحيد الخالص سيصلح باله وينور قلبه، فتنبعث منه القوى المقاومة للأخطاء، ويكسب القوة لأداء حق الله، ويصلح حاله مع أسرته بالعدل والوئام، ومع الناس بإحقاق ما يريد الله. وهذا الذي يحققه الإنسان هو سبب صلاح الإنسانية. فإذا حقق الإنسان الإيمان حقق الخير له ولمن حوله، وبذلك صلاح الإنسانية. وهذه السورة فيها موضوعات مهمة قد ذكرها أهل التفسير. في هذه السورة تقرير وجوب الانقياد لما أنزل في هذه السورة من أحكام وآداب، فينبغي على الإنسان أن يحقق أمر الله سبحانه وتعالى فيما أمر. في هذه السورة بيان حد جريمة الزنا، فجريمة الزنا جريمة كبرى. في هذه السورة بيان عقوبة قاذفي المحصنات، وما أكثر أولئك الذين يتساهلون في قذف المحصنات. في هذه السورة حكم قذف الزوجات وتشريع اللعان، فقد يحصل عياذا بالله تعالى ذلك، فالشرع قد جعل الإنسان مخرجا حتى لا يضيع حقه. في هذه السورة ذكر قصة الإفك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد برأ عرض نبيه، وفي ذلك تصبير لكل داعي عليه أن يصبر. وفي هذه القصة بيان صحة الرسالة، وأن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أحد الأشخاص أراد أن يقرأ القرآن ليستخرج من ذلك الدلائل على أن القرآن هو من عند محمد وليس من عند الله، فلما وصل إلى هذا علم أن هذا القرآن من عند الله، وأنه لو كان من عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاصطنع آيات تدل على ذلك، ولكنه بقي شهرا ينتظر ويترقب الوحي حتى نزل في تزكية أهل بيته. في هذه السورة ذكر آداب الاستئذان، ووجوب غض البصر وحفظ الفروج، وقد تساهل الناس في هذا أيما تساهل، ففتحت على الناس أبواب الفضاء من خطوط عنكبوتية وخطوط أثيرية وشبكات فضائية، فصار كثير من الناس في مثلث الدمار. في هذه السورة نهي النساء عن إبداء زينتهن إلا لمن استثناهم الله تعالى، ففي ذلك تربية النفس على العفة، فالعفة تنور القلب. في هذه السورة الأمر بإنكاح الأيام من الرجال والنساء، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى لتحصين نفسه بما شرعه الله تعالى، وعلى المرء أن يساعد الآخرين الذين لا يستطيعون الزواج. في هذه السورة الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون، ولذلك كل شيء حولنا علينا أن نعتبر به. في هذه السورة ذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم، ولذلك فإن حصوننا مهددة من الداخل، فينبغي علينا أن نحذر النفاق وأهله. في هذه السورة وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن بعد الخوف، فعلى الإنسان أن يكون على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. في هذه السورة بيان صفات المؤمنين الصادقين، ولذلك المؤمن يقرأ لأجل أن يعتبر ولأجل أن يكون على الطريق الذي يحبه الله تعالى. الوقفات التدبرية. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول ابن عاشور: وقدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم، لأن المرأة هي الباعث على زنا الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنا. ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. ولذلك هنا تنبيه على أولئك الذين يتعرضون لفتنة الآخرين، فهم يحملون إثمهم ومثل إثم من فتن بهم، فعلى المرء أن يحذر. ولذلك هذه الآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي من زنى من النساء أو الرجال إذا كان حرين مكلفين بكرين غير محصنين، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عقوبة لهما على ما اقترفاه من هذه الجريمة. ولذلك قد صح في السنة النبوية كما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وربنا قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولذلك تأمل في هذا السياق، ربنا لما قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكان الجلد موجعا، وكان المباشر له أو الآمر به أو القاضي قد يرق على المجلود من وجعه، نهي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني، لأن هذا الرأفة قد تؤدي إلى ترك الحد أو أنهم ينقصونه أو يخففونه، فربنا نهى فقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي ولا تأخذكم أيها المؤمنون بالزانية والزاني رقة في حكم الله، لأن هذه الرقة قد تمنعكم من إقامة الحد عليهما على الوجه الذي أمر به رب العزة والجلال. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم أيها المؤمنون تؤمنون حقا بالله وبالبعث يوم القيامة للجزاء على الأعمال ثوابا أو عقابا، فأقيموا الحد على الزانيين كما أمركم الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي وليحضر جلد الزانيين جماعة من المؤمنين تحف وتحيط بهما. إذن ربنا جل جلاله قد حذر الناس من أن ترق قلوبهم لأجل أن يؤدوا حق الله تعالى، وأنت في كل حال عليك أن تقدم حق الله في كل شيء. ثانيا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس. إذن هذه التشريعات هي رحمة بالعباد، فربنا هو الذي خلق الإنسان، وربنا جل جلاله هو الذي يعلم ما يصلح الإنسان. ثالثا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول ابن كثير: وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك. إذن فيه الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها، وأنه لا يجوز العفو للإمام ولا لغيره. رابعا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طبعا يقول السعدي ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداء حتى يخزى هذا الذي فعل، وحتى يرتدع هو وغيره. وهنا طائفة أي جماعة، فالطائفة جماعة من الناس، وتطلق على الواحد فما فوق، وأصل طوفة دوران الشيء على الشيء. ويستفاد من هذا أن الحد يقام على نية وليس سرا، لأجل أن يرتدع الزاني وغير الزاني. خامسا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول السعدي: هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب، فهذا ذنب مشين جدا والعياذ بالله. وتأويل هذه الآية أي الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة بالله، والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك بالله. قال: وحرم ذلك على المؤمنين، أي وحرم الله ذلك على المؤمنين. وتأمل هذا السر العظيم من أسرار هذا الشرع الحنيف، وتأمل في إعجاز القرآن الكريم. وربنا جل جلاله لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنا وذكر تحريمه، وهذا التحريم مبتوت به، ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام 33 آية 14 وسيلة، وهذه الوسائل وقائية لأجل أن يحجب الإنسان عن الفاحشة، ولأجل أن يقاوم وقوع الفاحشة في المجتمع، لأجل أن يكون المجتمع على الطهر والعفاف. وهذه الأمور هي أولا تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية، فهذا الحد لأجل أن يطهروا من هذا. ثانيا التطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزواني، فلا يكون إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها. الثالثة تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنا، ولذلك من قذف إنسان ولا بينة يحد حد القذف. الرابعة تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة، وإذا لم يوجد فاللعان، ولذلك الأمر ليس بالأمر الهين أن يقذف الرجل زوجته أو يصفها بالفاحشة. الخامسة تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم، فلا يظن المسلم بالمسلم سوءا. السادسة تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين، فينبغي على الإنسان أن يطهر خواطره وأن يطهر قلبه، فإذا طهر القلب طهرت الجوارح. السابعة الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات التي هي أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين لأجل أن يوقعهم في الفاحشة. وكما قال العلماء من حفظ الله في خطرات قلبه حفظه الله في جوارحه، فليحذر الإنسان إذا أتاه خاطر عليه أن يجاهد نفسه وأن يدفعه. أما إذا الإنسان استرسل بالخواطر فهذا باب خطير جدا. الثامنة مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيت حتى لا يقع النظر على العورات. أيضا التاسع والعاشرة تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية، وأيضا تطهير المرأة من النظر إلى الرجل الأجنبي بشهوة. الحادي عشر تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب لأجل أن لا تفتنهم. الثاني عشر منع ما يحرك الرجل ويثيره كضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها، فإذا كان نهيت النساء عن ضرب أرجلها إذا فيها خلخال حتى لا يحصل، فكيف بكلامها وكيف بكلامها إذا تكلمت بلين مع الرجال. الثالث عشر والرابع عشر الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج، فالإنسان عليه أن يعني يكون عفيفا وأن يحفظ نفسه من الحرام وأن يتورع في هذا حتى لا يقع في الحرام. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يفعل شيء من المحرمات يقول هذا أو من هذا، فالمحرم جميعه يبتعد عنه الإنسان، وإنما يستعف الإنسان. ولذا العفة منزلة عالية كريمة جليلة. نعم. إذن مر معنا الخامسة ومر معنا الآن السادسة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفائدة السادسة من هذه الفوائد يقول القرطبي ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكر النفوس. وقد في الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك. إذن هذا يذكر القرطبي التحذير من القذف، قذف الرجال وقذف النساء. وتأمل في هذه الآية الكريمة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وتأويل هذه الآية: أي والذين يقذفون المسلمات الحرائر المكلفات العفيفات بالزنا ثم هم لم يحضروا 4 من الرجال العدول ليشهدوا عليهن أنهم رأوهن يفعلن الزنا، فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة عقوبة لهم على القذف بلا بينها. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي ولا تقبلوا للقاذفين بعد جلدهم شهادة في بقية حياتهم عقوبة أخرى لهم على معصيتهم. قال: وأولئك هم الفاسقون، أي وأولئك القاذفون هم الخارجون عن طاعة الله. فتأمل هنا: عاقب الله هؤلاء القاذفين ب3 عقوبات. الأولى حسية، وهي تتمثل في جلدهم 80 جلدة، وهذه العقوبة قريبة من عقوبة الزنا. والثانية معنوية، تتمثل في عدم قبول شهادتهم بأن تهدر أقوالهم، ويصير في المجتمع أشبه ما يكونون بالمنبوذين الذين إن قالوا لا يصدقون، فالناس لا يصدقونهم، وإذا شهدوا لا تقبل شهادتهم لأنهم قد انسلخت عنهم صفة الثقة من الناس. الثالثة دينية، تتمثل في وصف الله تعالى لهم بالفسق، أي بالخروج عن طاعته سبحانه وعن آداب دينه وعن شريعته التي أنزلها. وما عاقب الله تعالى هؤلاء القاذفين في أعراض الناس بتلك العقوبات الرادعة إلا لحكم جليلة، ومن تلك الحكم حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء وصيانتهم من كل ما يخدش كرامتهم وصيانتهم عما يجرح عفافهم. وأقصى شعر النفوس الحرة الشريفة الطاهرة أن تلصق بهم التهم الباطلة، ومن ذلك والعياذ بالله الرذائل، فرذيلة الزنا تؤدي إلى فساد المجتمع. وهنا ترك ألسنة السوء تنهش أعراض الشرفاء دون أن تجد هذه الألسنة من يخلصها أو يردعها ضرر كبير جدا. فشرع حد القذف حماية للأعراض. سابعا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول ابن كثير: فخصها بالغضب، لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. وتأويل الآية أي والشهادة الخامسة يقول فيها: إن لعنة الله عليه واجبة وحال إن كان من الكاذبين فيما رمى به زوجته. معاني الكلمات: وفرضناها، أوجبنا العمل بأحكامها. طائفة جماعة يرمون يقذفون بالزنا، المحصنات العفيفات ومثلهن العفيفون، ويدرأ يدفع العقوبة. العمل بالآيات: أولا، اكتب مقالة أو أرسل رسالة فيها بيان خطر الزنا على الفرد والمجتمع. ثانيا، بين بمقالة أو رسالة أضرار منهج النفاق الذي يدعو عبر الإعلام إلى نزع حجاب المرأة واختلاط النساء بالرجال واتخاذ الصدقات المحرمة عوضا عن الزواج. ثالثا ألق كلمة عن خطر الخوض في أعراض الناس. إذن على الإنسان أن ينبه وأن يحذر عن الأمور التي أمر الله بها أن نحذر الآخرين. التوجيهات: أولا اقتران وصف الزنا والزانية بالمشرك والمشركة في النكاح في تنفير يعني فيه تنفير شديد من الزنا عياذا بالله. ثانيا تجنب الكلام في أعراض الناس. ثالثا شرع الله الحدود لإصلاح المجتمع وإبعاده عن الرذيلة والانتصار للمظلوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.